أحدث لك منه ذكر الله Allah. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سميا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك قال إني عبد الله

رحمة الله.